يُحِيطُونَ بِهِ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد أشد وأبقى mm-hmm. وَذَقَ اللَّهُ